وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، ثم انصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني الأوس والخزرج، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني شاسا اليهودية وأصحابه، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحرب، فأومأ إلينا بيده فكففنا وأصلح الله تعالى بيننا. فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن به أزيلت الفتنة. فما رأيت يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. قلت: قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى أن قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فما أطفأ ولا يطفئ نيران الفتن في كل زمان ومكان إلا الله، ولا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة لله وللرسول كتابا وسنة، التزاما لأمرهما ونهيهما. ثم أتبع الله هذه الآية بأخرى في هذا السياق الإلهي النبوي التعليمي، فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن علامات ذوق الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، هكذا قال رسول الله كما في الصحيحين. قال القرطبي: قال الله تعالى على جهة التعجب: أي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني يتلى عليكم القرآن وفيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهركم بسنته. فيدخل في هذه الآية من لم يرى النبي إلى يوم القيامة، لأن ما فيهم من سنته أوامرها ونواهيها ومواعظها وهديها يقوم مقام رؤيته صلى الله عليه وسلم. فهو خطاب لجميع الأمة، لأن آثار النبي وعلاماته والقرآن الذي أوتي به فينا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نشاهده. قال قتادة: في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله ونبي الله، فأما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي من يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته. فالاعتصام بالله اعتصام بحبله وهو القرآن، كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. فهو التمسك بأوامره ونواهيه، وكل متمسك بشيء معتصم به، وكل مانع شيئا فهو عاصم. فالعصمة المنعة، ومن اعتصم بالله بفعل أوامره واجتناب نواهيه منع الله عنه السوء والشر والضلالة والذل. فالعصمة بالله الامتناع بحبله من الزيغ، لذلك قال الله تعالى بعد ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال عبد الله بن مسعود: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي الجماعة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي فقد وفق وأرشد إلى الحق والهدى والسداد والخير والفلاح. قلت: وبمفهوم المخالفة للآية يكون المعنى: ومن لم يعتصم بالله فقد خذل وضل ضلالا مبينا. ثم أتبع الله هذه الآية بأخرى تؤكد هذه المعاني، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فربط بين الاعتصام بالله وبين تقوى الله التي هي تفسير للاعتصام والمنعة بالله. ثم ذكر القرطبي ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود لأنه قال في هذه الآية: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال ابن عباس: هو ألا يعصى طرفة عين. وذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذا؟ وشق عليهم، فأنزل الله عز وجل قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسقت هذه الآية، قاله قتادة والربيع وابن زين، قال مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. وقيل إن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية حق تقاته، والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. وهذا هو الذي يقره هذا الدين، أنه لا واجب مع العجز بإجماع أهل السنة سلفا وخلفا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. ثم قرأ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال القرطبي: وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى بين الآيتين، وهذا أصل عند الأصوليين، لا يذهب إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. قال ابن عباس: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. وقال الإمام النحاس: وكلما ذكر في الآية واجب فعلى المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. قلت لما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهذا بيان لثمرة الاعتصام من المناعة من الهلاك والضلال، ثم كرر الاعتصام بصيغة أخرى بصيغة الأمر فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر من الله ورسوله للوجوب بإجماع الصحابة، كذا نقل هذا الإجماع الشوكاني في إرشاد الفحول. والأمر منه ما هو مكرر إلى يوم القيامة بتكرر سببه وعلته، وإن كان الأصل في الأمر عدم التكرار. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة مكرر كلما دخل الوقت، وقوله: وآتوا الزكاة مكرر كلما كمل النصاب وحال الحول ولم يوجد المانع من الديون. وكذلك قوله: كتب عليكم الصيام، فكل سنة فرض على الأمة صيام رمضان، ومنها الأمر بالتوحيد أبدا، والوحدانية له مكررة في كل لحظة ونفس. فكذلك الأمر بالاعتصام، فلا ينبغي لأحد ألا يعتصم بالله، لأن العصمة بالله الأمر بهذا هو الأصل هذا الدين. ثم قال تعالى: ولا تفرقوا. قال القرطبي: يعني لا تفرقوا في دينكم كما افترقت اليهود وأهل الكتاب في أديانهم. قاله ابن مسعود: ويجوز أن يكون المعنى ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون عدم التفرق مانعا لهم ومنعا عن التقاطع والتدابر. أقول: لقد زالت العداوة والبغضاء والفرقة وتحولت إلى محبة وألفة بين الصحابة من أهل المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرعه، بسنته، بهديه، بتعاليمه، وهذا كله من أجل النعم. لذلك أتبع الله هذه الآية فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا يصح اجتماع ووحدة واستقرار وأمن إلا إذا كان ذلك على الله ورسوله على منهج الكتاب والسنة، ووحدة واجتماع في الله وبالله ولله وعلى أمر الله، بهذا يستقيم التوجه وتصلح الثمرة وتستقر المجتمعات والدول والأوطان. وعلى ضوء هذا يفهم كل حديث أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر فيه الأمة بالاجتماع والجماعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقوله: يد الله مع الجماعة، وقوله في الصحيحين: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. فالجماعة والوحدة المرجوة لهذه الأمة هي اجتماعها على مراد الله ورسوله منهم، فليس كل اجتماع محمودة وليس كل جماعة على الحق، بل الجماعة هي جماعة المسلمين، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الاجتماع على طاعة الله ورسوله في كل صغيرة وكبيرة. هذه هي التي يؤتى أكلها الطيب وثمارها النافعة. الجماعة الحق هي التي تسير أمورها، شؤونها، حياتها، دينها، دنياها، مجالاتها المختلفة على محض السمع لله وللرسول، على محض السمع والطاعة، من غير رد للنصوص بغير نصوص. فالنص المتشابه يحمل على المحكم فيفهم، والمجمل على المبين فيفهم، والمبين فيفهم، والعام على الخاص، والمطلق على المقيد، والمنسوخ على الناسخ، هو هذا ليس غيره. وعلى ضوئه تضبط العقول على النقول، ولا يسرح العقل في مجال النظر إلا في مجال النقل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المعتبر والعرف الذي لا يخالف الدليل والمصالح المرسلة التي تتفق مع النصوص الشرعية. وذلك كله مع الفهم الصحيح لمراد الله ورسوله ولمقاصد الشريعة وهذا الدين، ولا يتحرك مجتهد إلا بأصل ودليل ولو كلي، من غير لوي لعنق النصوص وتحميل الأدلة ما لم تحتمل تذرعا بتغير الفتوى بتغير المكان والزمان والأحوال. فإن الفتاوى المعتبرة بتغير الأحوال إنما هي التي قامت على أعراف الناس المتغيرة وعاداتهم المختلفة التي تختلف باختلاف أحوالهم والتي لا تخالف الكتاب والسنة. أما الفتاوى القائمة على القرآن، القائمة على السنة، القائمة على الإجماع، لا تتغير، لأن القرآن لا يتغير والسنة لا تتغير والإجماع لا يتغير. فإن لم يكن ذلك كذلك لهدم الدين باسم الدين، ونقضت عرى الإسلام باسم الاجتهاد، وأحلت المحرمات باسم المصالح، وظهر في دين المسلمين دواعش جدد يذبحون الناس لا بالإرهاب لا بالتقتيل لا بالتدمير لا بالدماء لا بالترويع لا بالتفزيع، ولكن يذبحونهم بتحريف الديانة ولوي عنق النصوص وإضاعة الأمانة وشراء الدنيا بالآخرة واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالله الذي أنزل هذا الدين أقامه أصلا على جلب المصالح ودفع المفاسد، ولكن من الذي يضبط معيار المصلحة؟ من الذي يحدد المفسدة من المصلحة؟ إنه الله ورسوله. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فالحلال بين والحرام بين، وأصول الشريعة معلومة محفوظة، فلا يستقيم دين المسلمين ولا تحصل وحدة صحيحية وجماعة سليمة مستقيمة للمسلمين والأمة إلا بإجلال هذه الأصول واحترام قدسية الحلال والحرام. فإن لم يكن ذلك كذلك وتلاعب المتلاعبون بدين رب العالمين حدثت المذلة وحدث الهوان والضعف للأمة أجمعين صالحيها وطالحيها، كما في الحديث الذي رواه البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت زوجته: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، قال: نعم إذا كثر الخبث. لذلك قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم مما فيه الوطن العربي أجمعون. روى أحمد في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. أمة محمد بين الطاعة والمعصية، بين العز والذل، بين الرفعة والانحطاط. وما أمة محمد؟ دول. وما الدول؟ مجتمعات. وما المجتمعات؟ مجموعة من الأسر. وما الأسرة؟ زوج وزوجة وأولاد. فإذا رجع الأمر إلى التزام كل واحد منا بشرع الله، ولا نروغ روغان الثعالب مع الحلال والحرام. ما جعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، ففعل الحرام داء لا دواء. وما جعل الله صلاحنا فيما نهينا عنه، فإن النهي يقتضي الفساد وخراب العباد والبلاد. فليس العيب في ترامب، ليس الخلل في إسرائيل، في أمريكا، في مجلس الأمن، في أمم المتحدة. فالذي يتولى التحكم في كل هذه المنظمات دول الكفر الكبرى، ولا يأتي للمسلمين من ورائهم إلا الشر المحض. العيب فينا وفي بعدنا عن الله وعن الاعتصام بحبله، وحبله دينه، قرآنه، سنة نبيه، أوامره، نواهيه، حدوده. فمنذ بداية هذا الدين وأهل الكفر لا يكنون للأمة الإسلامية إلا الغل والبغض الدفين والحقد. فيهود اليوم هم بنو قريظة وخيبر بالأمس، ما اختلف إلا الاسم. فلا تتعلق القلوب بمجلس الأمن أو الأمم المتحدة، بل برب الأمم والأمن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وحرمهم من خوف وأمنهم من خوف. هذا هو قانون الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت. ربط بين الأمن وبين العبادة، فإن قصر المسلمون في العبادة قصر لهم في الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن قصروا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لا لغيرهم وهم مهتدون. فهذا النسج الرباني بين الطاعة وبين الأمن. وحرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكعبة ستهدم، وهي عند الله أعظم من بيت المقدس. وما أراده الله سيكون، شاء العالمون أم أبى المبطلون. فنحن نحسن العلاقة بيننا وبين الله، لا للقدس بل لله. فإن كانت لله أصلح الله القدس وكل الأمم وكل الدول وكل الناس. قانون إلهي لا يتغير ولا يتبدل، قاعدة مستمرة مضطردة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأحسنوا الظن، أحسنوا الظن بربكم ملك الملوك القاهر فوق عباده الغالب على أمره. وحسن الظن هو حسن العمل بالسمع والطاعة، وحسن تشخيص الداء السبيل الوحيد إلى حسن اختيار الدواء. فإذا أصاب داء الداء برئ بإذن الله، صلح بإذن الله، وليس ثم دواء لهذه الأمة إلا الطاعة، وليس ثم داء لهذه الأمة أعظم من معصية الله والإعراض عنه. فأقبلوا على ربكم يقبل عليكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من العجب العجاب أن يكون المسلمون مرابطين على ثغور الكبائر والمعاصي، لا يبالون ولا يرعون، ثم يرفعون أكف الضراعة إلى الله يقولون نجنا، خلصنا، ارزقنا، انصرنا. الحلال معلوم معروف، والحرام معلوم مكشوف، والناس يعلمون ولا يعملون، يعلمون الحرام ويأتونه، ويعلمون الواجب والفرض ولا يأتونه. فما ظنكم برب العالمين؟ فهل في الأمة أفضل من صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين؟ أخذهم الله يوم أحد، بل أخذ نبيكم ونبيهم، وكاد الكفار يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بسبب معصية الرماة الذين خالفوا أمر رسول الله بعدم النزول من على جبل أحد فخالفوه، فأصيب الجميع جراء مخالفتهم على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن أراد مساعدة إخواننا الفلسطينيين في نكبتهم، في فتنتهم، في بلائهم الذي استمر عشرات السنين، فعليه ألا يعصي الله. من أراد معاونتهم فليفعل ما أمره الله به ورسوله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذه البركات تعم بالتقوى جميع وجه الأرض. ويصدق الله ثم يدعو لعل الله أن يستجيب لصالح فينا، فيرفع الغمة عن الأمة، وليس لها من دون الله كاشفة، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.